السائل هل الذي تزوج وهو لا يصلي ثم بعد الزواج من الله عليه بالتوبة، فهل عقد الزواج باطل أم يكتفي بالتوبة أم يجدد العقد أم ماذا يفعل؟ أفيدونا وفقكم الله. إن كان تزوج مثله من لا تصلي فالعقد صحيح، إذا كان تزوج مثله من لا تصلي فالعقد صحيح، أما إذا تزوج من تصلي وهو لا يصلي أو هو يصلي وهي لا تصلي يجدد العقد على الصحيح. بعض العلم يقول إذا كان ما يجحد وجوبها ولكن تركها تساهلا أنه لا يكرهه أكبر فلا حرج في عقد صحيح، لكن الصواب أن إذا تركها تكاسلا كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. فإذا كان يصلي وهي لا تصلي أو ولا يصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح ويجدد. تاب من ترك الصلاة يجدد بمهر جديد وشاهدين وإجاب المقبول. نسأل الله للمسلمين الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.